ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى اله وسلم تسليما. اللهم انا نسالك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخضع ومن نفس لا تخضع ومن دعاء لا يسمع. بسم الله اقرأ. اقرا المتن يا ابراهيم. ويستحق وقوع الاصنام كلها، وان اقتصر على انسان واحد حتى وعنه لا يكرمه الا ثلاثه من كل مسلم دون العام، فانه يجوز ان يكون واحدا. قال ويستحق صرفها في الاصناف كلها. بينا بالامس ان الخلاف جار في اصحاب السهمان من الذين تجوز لهم الزكاه، هل يجب الاستيعاب او لا يجب. الخلاف بين الامام احمد بين الجمهور والشافعي، بين الجمهور والشافعي يقول رضي الله عنه ورحمه الله انه لا بد من استيعاب اصناف الثمانيه من عنده زكاه، فلينظر الى هؤلاء اصحاب السهمان الفقراء والمساكين العاملين عليه والمؤلفه في قلوبهم، لا بد ان يوزع زكاته على هؤلاء الثمانيه. إن كان وجد ثمانية يجعل زكاته ثمانية ثمان، يعطي كل صنف ثمن، كل صنف الفقراء ثمن، المساكين ثمن، العاملين عليها ثمن، هكذا واضح. وإن لم يجد إلا أربعة أصناف يجعل زكاته أربعة أرباع، فيعطي هؤلاء ربع وهؤلاء ربع، إن كانوا خمسة أعطاهم خمسة، جزأ زكاته خمسة أصناف. هذا قول الشافعي، يرى أنه واجب، أن الله عز وجل يقول من لكهم هذه الزكاة والملك كان للجميع، فلا بد أن كل واحد كل صنف من هذه الأصناف يأخذ حظه من الزكاة. عرفنا؟ الجمهور يقول لا، لا يجب، لو أعطاه لواحد من هؤلاء الأصناف أجزأ، لو أعطى الفقراء فقط أو المساكين فقط أجزأ. عرفنا هذا؟ وقولهم يعترضون على من قال أن اللام للملك، يقول اللام ليست للملك، إنما اللام لبيان جواز أن الزكاة لا تصرف إلا لهؤلاء، إنما جاء بها لبيان النصر لا للاستقرار. عرفنا دليل الجمهور ودليل الشافعي. الذين قالوا بالجواز يقولون يستحب أن نعمم الأصناف إن وجدوا. الجمهور يقولون يستحب لو وجد الأصناف الثمانية ألا يختص صنف عن صنف، يعطي المؤلف قلوبهم الغارمين في سبيل الله الغزاة وما إلى ذلك، يعطي كل صنف من هؤلاء جزءا منه. فالاستحباب متفق عليه والوجوب مختلف فيه. عرفنا دليل هؤلاء ودليل هؤلاء. فالحنابلة بدأوا بالاستحباب وقالوا يستحب طرفها على الأصناف الثمانية، إن وجد الثمانية، إن لم يجد إلا كم صنف منهم يوزع الزكاة على هؤلاء الأصناف الموجودين. هذا القول في الاستحباب ليس هو المذهب، المذهب أنه يجب، لكن يستحب خروجا من الخلاف، وسنعرف ما معنى خروج من الخلاف عند الشارع. اقرأ أيها. ويستحب صرفها في الأصناف أي ثمانية، لكل صنف منها ثمنها، لكل صنف منها ثمنها، حط كلمة ثمن إن وجدنا. نعم. هذا على قول أن العامل لأن الغربة كما يكون سبع لما؟ لأن الذي يخرج الزكاة هو اللي وزعها ما أعطاها للعامل واضح؟ بل أن العامل تأخذ ما في عامل يكون سبعة ما كذا يقول اسم الراحة نعم اقرأ أو ممن أمكن منه لأن في ذلك خروجا من الخلاف وتحويلا للإنسان يظن ما معنى خروج من الخلاف؟ المسألة إذا تعارض فيها الدليل إذا اختلف فيه رأي المجتهدين بعضهم رأى أنه يدل على هذا والآخر رأى أن يدل على هذا وليس معه ما ليس مع أحد المختلفين دليل قطعي على أنه هو الحق الذي لا يجوز غيره يرى أنه هو الصواب وغيره محتمل وكذلك الآخر يرى أنه الصواب وغيره محتمل عرفنا؟ الجمهور قالوا يستحق خروجا من الخلاف لأن الدليل اقتنعوا بأن اللام ليست للملك إنما هي لبيان المصرف لأن الزكاة إنما جاء بها لبيان أن هؤلاء هم المستحقين لها لا غيرهم وأولاد يقولون لا إنما هي لبيان الملك أن هؤلاء يملكونها فلا بد من استيعابها فلما كان دليل الشافعي يحتمل ويخرج من الخلاف لقول يتفق عليه الناس قد لا يكون في الواقع مقابل للنصر هذا يسمى خروج من الخلاف لكن خروج من الخلاف مستحب من قاعدة أصولية وإنما يستحب إذا كان الدليل يحتمل أما إذا كانت المسألة السنة فيها واضحة والدليل قوي فلا يراعى الخلاف لا يقال الإنسان مثلا إذا كبرت رسل يديك خروجا من الخلاف لأن مالك رسل هذا لا يقال به لأن سنة ثابتة والقول بغيرها لا, لا, لا, لا دليل عليه فلا يراعى هنا اختلافا لا يراعى الخوف لا يراعى هنا اختلاف من قال أن سنة سنة خلاف السنة هو القبض القبض هو السنة فخلافه لا دليل عليه لا يراعى في هذه المسألة خلافا لا يقال يراعى فيها خلافا إنما خلافه فيما كان فيه دليل ترجح وفيه احتمال ويرى أن الصواب في هذه المسألة وغيره يحتمل عرفنا هذه المسألة التي تسمى خروج من الخلاف فهنا لما كان دليل الشافعي يحتمل أن الاستيعاب مطلوب خروجا من الخلاف قيل به والصواب أنه في هذه المسألة ليس فيه خروج من الخلاف لأن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة من بعده لم يعرف عنهم أنهم كانوا يخرجون الزكاة ويستوعبون الأصناف يبحثون عن الغاري وعن الغازي وعن المقطع في سبيل الله وغيره إنما يرون من كان يستحق الزكاة أعطاه الزكاة لكن الشاهد هكذا لمن رأى أن دليل غيره ممن قال بخلاف قوله يحتمل يأتي بقول يتبق عليه خروجا من الخلاف عرفنا هذه القاعدة اقرأ إن بقر على إنسان واحد من الأصناف فالجرى بقول جماهير العلماء ونص عليه واختار الأصناف بقوله تعالى في صدقات من أعمالهم الآية ليست بها الشاهد وجاءت بالآية كاملة من موضع الشاهد وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم قال تؤتوها الفقراء لم يقل المساكين العاملين عليها المؤلفة قلوبهم في الرقاب لم يأتي بالأصناف البقية إنما اقتصر على الفقراء ولما اقتصر سبحانه وتعالى على الفقراء إذن والطبقة المعروفة إذا أطلقت يعنى بها الزكاة ولما عني سبحانه وتعالى بالطبقة أنها الزكاة قالوا تجزي لو دفعها الى صنف واحد لظاهر هذه الايه واضح هذا؟ نعم ولحديث معاذ طيب دليل الحج مرات. وفي حديث معاذ وقوله لخبيبة نقف حتى تأتون الصدقة فنأمر لك بها. حتى تأتون الصدقة فنأمر لك بها. المثال بياتا من أعطيك إياه فأعطاه لكل واحد. دل من فعله صلى الله عليه وسلم على جواز الاقتصار على صنف من الثمانية ولا يجب الاستيعاب. هذا الدليل من قال ابن حرام. نعم. وأمر بني زريق بدفع صدقتهم إلى سلمة بن صخر. بني زريق بدفع صدقتهم إلى سلمة بن صخر. وأمر بني زريق بدفع صدقتهم إلى سلمة بن صخر. يعني المتواطئ يدفعون لشخص واحد، فدل على أن الزكاة تدفع إلى شخص واحد ولا يجب الاستيعاب. نعم. ولو وجب الاستيعاب لم يجب قبضها إلى واحد. لو كان الاستيعاب واجب لما فعل صلى الله عليه وسلم ذلك، فقال انتظروا غيرك أو وزعوا على كذا وكذا جزء منها لفلان. نعم. ولأنه لا يجب إلى فرقب الساعي فكذا المال. الساعي يعرف عنه لا يجب للساعي إذا أخذ الصدقة من أرباب المواشي وأصحاب الجروع يبحث عن الفقراء المقيمين في تلك القرية أو البلدة فيعطيهم ولا يجب عليه الاستيعاب باتفاق أو كذلك. نعم. كذلك المالك إذا فرقها لا يجب عليه الاستيعاب. نعم. ولما فيه من القصر وهو ممنوع شرعا. القصر أراد أن يقول لو أراد أن يستوعب الأصناف الثمانية لا بد أن يختار من كل صنف ثلاثة على الأقل، ثلاثة من الفقراء وثلاثة من المساكين وثلاثة من المؤلفة قلوبهم وثلاثة من الغارمين وثلاثة من الغزاة وثلاثة من كان في سبيل الله وثلاثة من العاملين وهكذا. ولما توزع الزكاة على الأصناف الثمانية وأقل جمع منهم ثلاث لا بد أن يكون في الزكاة كسر نصف ربع عشر ثمن، هذا مما فيه مشقة على المالك في الحساب وصفاء ذلك، وقد لا يتساوون في ذلك، قد يأخذ هذا نصف هذا يأخذ عشر وما إلى ذلك، فيقول أن هذه مشقة وهي منفية بالشرع. نعم. والآية إنما في قد بيان مقصود إليه لا لتعميمه. لما قال سبحانه وتعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين قال اللام هذه في قد بيان أن المقصود لأن الآية نزلت في ذم فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسحقون، هم لا يستحقون، تعرضوا للسؤال وهم لا يستحقون الزكاة، فذمهم الله عز وجل ثم قال إنما الصدقات ليس لكم إنما هي لهؤلاء الأطراف الثمانية، فدل على أن اللام لم تأتي للملك إنما جيء بها لبيان أن مصرف الزكاة هم هؤلاء، فإن كنت منهم فتأخذون وإن لم تكونوا فلا تستحقون ذلك. نعم. وكالوصية لجماعة لا يؤمن يقول كذلك نقيس ضبطيا لو قال إنسان أوصيت مالي على الفقراء نعرف أن ماله محدود وفقراء البلد كثير، لم يقل عاقل يجب استيعاب فقراء البلد يكفي ثلاث أربع على قدر المال الذي عنده، واضح؟ فلما كان ذلك لا يجب استيعابه وكذلك القرآن لا يجب استيعاب هؤلاء الأصناف الثمانية. نعم. وشرطه إذا لقوا منه إلى الغنى، شرط دفع الزكاة إلى صنف واحد أو إنسان واحد من هذه الأصناف أنه لا يتجاوز حد الغنى، لأنه إذا وصل الغنى لا يستحق الزكاة، واضح؟ وبينا حد الغنى كفايته المدة شهر أو سنة فيه خلاف، إنما تعطيه مقدار الكفاية، تعطيه مقدار كفايته لمدة سنة. نعم. ما لهم؟ إيه، نعم يأخذ واحد وكان غني يأخذ زكاة. أربع مر علينا ولو كانوا أغنياء يدفع عليهم الزكاة، المؤلفة قلوبهم والغارمين والغزاة، وفي سبيل الغزاة وابن السمين إذا كان غنيا في بلده. نعم. اقرأ. ظاهره لا بد أن ينقص منه، يعني إذا دفع الزكاة إلى واحد لا بد ينقص، لا يدفعها كلها إلى واحد، يبحث عن آخر أو آخر أو آخر حتى يستوعب حاجات الناس. نعم. ونبقى أحمد وأنت المرقى على خلافه. وشرطه إذا لم يوصله إلى الغنى ذكره الفرقي فظاهره لا بد أن ينقص منه. لا بد أن ينقص منه. ما أعلم الغنى. لا بد أن ينقص من الغنى إذا كان إذا رأى أن الزكاة تدفع إلى واحد يتجاوز ما يأخذه حد الزنا لا بد من نقص ذاك المال. اقرأ لا غير. اقرأ. اعتبر العبارة. نعم. ونقص المؤلف على جواز الجمع إلى واحد دليل على جوازه إلى الظلم من باب أولى. هم الفقراء واحد وهو الفقير. أصناف الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة في قلوبهم وفي الرقاب تمام الآية. عرفنا؟ قال إذا دفعت إلى إنسان من باب أولى إذا دفعت إلى ظلم من أصناف. هذه رواية واقف ما تشاء الروايتين رواية المذهب لا بد من الاستيعاب لكنه ليس هو المذهب. والرواية الثانية المشهورة لا يجب الاستيعاب إنما يقتصر على صف أو واحد جائز لا يجب لكن يستحب خروجا من خلال. هذه رواية واقف رأي الشافعي يقول لا بد من الاستيعاب الثمانية. نعم. وعنه يجب الاستيعاب ساره أبو بكر وأبو الخطاب لأن الله تعالى أضافها إليه بلام التمليك وشرك بينهم. بلام التمليك بينا أن اللام ليست التمليك إنما هي لبيان المصدر. قال وواو التشريك. وواو التشريك لما قال سبحانه وتعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها وهكذا لما جاءت واو العطف والعطف تقتضي المشاركة. العطف تقتضي الاشتراك اشتراك في الحكم. فلما كان حكم المال توزيعه بينهم أي كلهم اشتركوا في هذا المال فلا بد من التساوي. فهؤلاء يقولون الله ليس في التشريك هنا في الاستحقاق وليس في المال للتمليك إنما هي لدار المصرف أن المصرف يستحق هؤلاء وهؤلاء وهؤلاء. نعم. فلم يجد الاستحقاق على بعضهم إلا للضرورة فأهل أهل الخمس. الخمس بينا أن المعجن والركاب والفيء والغنيمة هذه إذا وجدت خمسها يصرف لله ولرسوله ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل لهؤلاء الخمس. هذا فيقول كأهل الخمس لا يجب استيعابهم لو وجدت صنفا منهم يعطى منهم إلا ما كانوا خمس إلى القربة فإنه ينحاش. نعم. وعليها لا يجب تسوية بين الأصناف كالصنف الواحد وكالوردية من الفقراء. يعني أراد يقول أن على هذه الرواية على هذه الرواية التي يجب فيها تعميم استيعاب الأصناف الثمانية لا يجب التسوية بين الأصناف. لا تقول أعطي حق الغارمين مقدار ما أعطيه للغارمين يساوي المقدار الذي أدفعه للفقراء فما أدفعه للفقراء يساوي ما أدفعه للغزاة. يقول هذا لا يجب لا يجب التسوية بين الأصناف على رواية وجوب الاستيعاب لكن قلنا يستحب لكن ألف الناس أنه ليس هناك إلا فقراء. أبحث عن المدينين ثم الغارمين الذين يتحملون أموال الناس في الدماء والنهب ويسعون في الصلح. ابحث عن هؤلاء الصلح يستحقون الزكاة. ابحث عن هؤلاء الذين سجنوا بحق بمعنى أنهم عشر عليهم الدفع وعليهم غرامات هم أصحاب صلاح بمعنى أنهم مستقيمين أو كانت لهم أو علموا أنهم صرفوا أموالهم في غير طاعة أو في تجارة مشبوهة لكن تابوا إلى الله عز وجل فعليهم ديون يدفع لهؤلاء الزكاة. لا يصح لسان احتفال في حق الله عز وجل. لا ما يصح هذا. كل من رأيته ظننت كذا ودفعت إليه أو تستخف القرب وعدم التحري والبحث فترى أقرب إنسان لا بد من التحري أصحاب الحاجات الملحة تبحث عن الأهل والأسرة والعائلة رأيت منهم من يستحق وليس هناك من هو يعني أحق منهم. الزكاة لا يجب أن يحاب بها أحد. لا يصح أدفع زكاة لقريبي وهناك من هو أحوج من القريب هذا لا يجب إذا دفعت إليه فإنها لا تسقط عن الذمة، لا بد أن تطالب بها. لكن إن كان قريبك يساوي غيره في الحاجة، فالقريب أولى في دفع القريب الذي لا تجب نفقته عليه، فتدفع إليه الزكاة إن لم يكن أصولا وفروعا 30 إن شاء الله. فإن لم تجد هذا الصف ابحث عن جيرانك، عن غيره، عن الأسرة التي هي يعني تحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، ابحث عن هذا الصف من الناس. فإن لم تجد شوف المعسرين الذين عليهم غرامات وأصحاب حقوق، ادفع عليهم هذه الزكاة. معنا فعلى هذه لا يبقى. وإذا قلنا في سبيل الله تحرى يا أخ كلمة معنى جهاد، الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، إنما جاء بها لإعلاء كلمة الله. أما الصراع على السلطة كما نرى مما حولنا من الفتن هذه، ثم أن الناس يتسارعون فيها دون بصيرة ويسمونها جهادا، هذا لا صح يا جماعة. المشاركة فيه مشاركة في الإثم والقتل، لأن هؤلاء الذين يستحلون قتل الجنود وقتل الناس، قتل الأطفال والشيوخ، ليس من المهم أنه مثل يقول لا إله إلا الله، لا يجوز قتله جندي ولا غرب إلا كذا. هؤلاء يسارعون في قتل الناس بحكم أن هؤلاء لا يجوز تحكيمهم، ولا سبحانه لا صح الخروج على الإمام إلا إذا كانت معك قوة وشوكة تستطيع بها إزاحته دون فتنة، لا حينئذ ذلك. فبطر هذا هو الفقه في دين الله، من قال بخلاف ذلك لا أعلم فقه، ولا يجوز التصرف في الفتن، ولا صح دفع الزكوات إليه، فأنت آثم إن فعلت ذلك. إذا أردت الجهاد ابحث عن الجهاد الذي هو لإعلاء كلمة الله، إما كافر غزا الديار فلا بد من إزاحته، إن الله عز وجل يقول وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، لا بد أن تنصرها بنفسك إن أعجز فابعث مالك إليه. كما كان في الشيشة هذا جهاد واضح، كما كان في البوسنة والهرسك هذا جهاد واضح. أما هذا الفتن التي حولنا ما نسمع في الصومال يذهب يدفعون أموال المسلم لقتل المسلم، هذا لا يجوز. وما نرى في الجزائر هذه الفتن لا يجوز المشاركة فيها لا بقول ولا بمال، من فعل ذلك فإنه آثم. تقرأ يا أخي هذا بيان لأنه مشكلة الساعة والناس لا يعرفون الحق من الباطل، لا بد من تبين هذا يا أخوان. تقرأ فعلى هذه لا يبطئ أقل من ثلاثة من كل صنف لأنه أقل جمع. فعلى هذا إن دفع إلى اثنين ضمن الصنف الثالث، وهل يظنه بالثلث لأنه القدر المستحب أو بأقل جزء منه؟ على هذه الرواية، على رواية استيعاب الأصناف الثمانية، واضح؟ يقول لا بد أن تأتي، لأن الله عز وجل قال الفقراء والمساكين والعاملين عليها في الجمع، العاملين جمع عامل، الفقراء جمع فقير، والمساكين مفرده مسكين، فدل وأقل جمع ثلاث. أقل جمع ما هو ثلاث؟ الله عز وجل لما قال أن هذا المال لهؤلاء، وقال من قال أن المال للملك، إذا دفعت إلى الفقراء فلا بد أن يكون أقل ما تدفعه إليهم ثلاث، إذا كانوا غارمين أقل من تدفعهم إليه ثلاث. فإن دفعت إلى اثنين منهم فأنت لم تأتي بالمطلوب، فيقول يجب أن تغرم ثلث حق ثلث من هذا أقل من ثلاثة، فأنت دفعت إلى اثنين فبقي الثالث له ثلث المال من الزكاة، فلا بد أن تغرم ثلث. فقال العبارة سمع إليه أصحاب النصر. فعلى هذا إن دفع إلى اثنين ضمن الصنف الثالث، وهل يقبله بالثلث لأنه المستحب أو بأقل ثلث منه لأنه المجزي؟ يعني وجهان كالأرض، لأن الأصناف الثمانية على قول من قال باستيعابها، لا من قال بهذا القول لا يقول يجب التسوية بين أفراد الصنف الواحد، ما يقول منه، لم يقل بها أحد هذا، التسوية بين أفراد الصنف الواحد لم يقل بها أحد. إذا دفعت إلى ثلاث فيقول لا يجب التسوية بين الثلاث، ليس بالضرورة، لو أعطيت واحد خمس واحد عشر والثاني خمسة عشر جائز. يقول إنما الذي يجب عليك إن دفعت إلى اثنين وخالفت الجمع المشار إليه في كتاب الله سبحانه وتعالى فيجب عليك أن تضمن حق الثالث، وحق الثالث جزء مما قدمته لا يشترى فيه الثلث، لأن أقل شيء هو المطلوب كالأضحية، وخاصة على الأضحية، الأضحية ثلث لك تأكله أنت وأهلك، وثلث هدايا للجيران ومن تعرفهم، وثلث صدقة للفقراء والمحتاجين. ولو أكلت جميع الأضحية أن يلزمك إخراج جزء منها فقط للصدقة والهدية، ولا لابد أن تخرج ثلثا للشاه تطلع منها ثلث للصدقة وثلث للهدايا. يقول لك الأضحية من أكلها إنما يخرج جزءا منها يطعمها الفقراء، لأن التكليف هذا إنما هو سنة ليس بواجب، التكليف سنة ليس بواجب. فإن دفعت جزء للفقراء أجزاء، ولو أكلت الأضحى كلها إلا جزء منها جائز. واضح هذا؟ أقرأ. يا شيخ مجرد الاستعار إذا لم يتوفر ثلاثة بدل الغالبية ما توفر ثلاثة، ما توفر ثلاثة ثلاثة، ما في مشقة عنه؟ من الرأي الأول هو الأرجح على هذا القول، حتى الثمانة قد لا يوجد. نعم أقرأ. وعنه واحد دار في الانتصار هو ابو الخطاب القائل لهذا القول، انتدار الحنابلة حنابلة مما رأى هذا المذهب وانتصر له بالثالث والانتصار الثلاث، فقال انه يجزي لو تعطيها الى واحد، لا يجد استيعابا في الواحد، تعطيها الى واحد من هؤلاء، من هؤلاء الثمانية جاز لك ان تعطيها لو انتصر له. نعم اقرأ. داره من الانتصار والطاعة المحرم، لأنه لما تعذر الانتقام حمل عن جنس فقولك لا تزوجت النساء، فقولك أحسن خلقه فقولك لا تزوجت النساء، لو حلف إنسان قال لا تزوج النساء، لو تزوج امرأة يحنف ولا ما يحنف؟ يحنف، لابد أن يكفر عن يمين. واضح؟ هو قال النساء بالجمع، فكيف يحنث بامرأة واحدة؟ قال لأن المراد بالنساء الجنس، ليس المراد به الاستغراق، إنما جنس النساء. الله عز وجل لما قال للفقراء والمساكين والعاملين عليها لم يرد يعني استغراق الجنس، لم يرد الاستغراق الأفراد، إنما أراد الجنس، ليس الفقراء والمسكين، اكتفى فيه بواحد. عرفنا هذا؟ أقرأ. نعم. عنه لا يدين إلا ثلاثة من كل طيب إلا العامل، فإنه يدين أن يكون واحدة لفاقة، مع أنه ذكر بلفظ الجمع، مع أن الله عز وجل ذكره سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بلفظ الجمع، قال والعاملين عليها ولم يقل العامل عليها، ومع ذلك اختص فيه بواحد، لأن العادة أن الإمام يبعث ساع واحد، لأن العادة يبعث الإمام ساع واحد، فيبعث ساعات كثيرين. لأنما يأخذ أجرة فيسقط سهمه إن فرقها رب المال لأنه ما يأخذ أجرة نقطة انتهى الكلام جملة مستأنفة ويسقط سهمه إن فرقها رب المال رب المال وزع على هذا سقط سهم العامل من غير موجود. نعم لم يقبضها العامل ما قبضها العامل في هذا الحال أقرأ. نعم أقرأ. من كان فيه سببان أخذ بهما على الروايتين كالميراث. يكون فقير وغارب يحكم هذا لما يحكم؟ نعم يحكم فقير وغارب. يكون تدفع عليه الزكاة تدفعها بأي سبب، بسبب فقره أو غرمه، فلو دفعت بأي سبب جائز، فتأتي الخلاف هنا في هذه المسألة. أخرى. ولا يجوز أن يعفى بأحدهما لا بعينه أو من كان فيه سببان أخذ بهما على الروايتين في رواية لابد أن يأخذ بأحدهما، ورواية جاز أن تأخذ بالاثنين كالميراث. الميراث قد يأتي قريب من الأقرباء فيأخذ بسببين، قد يكون أخ كذا وقد يكون في نفس الوقت ابن عم ولا كذا، إذا ابن عم ذو الأرحام لا يعطي. قد يكون من يعني بالتعصيب وقد يكون بالفرض، يجتمع فيه التعصيب والفرض فيقول كم ميراث. نعم. ولا يجوز ولا يجوز من وقع في احدهما لا بعينه كاختلاف احكامهما في الاستقرار. مر علينا ان الاصناف الثمانيه منهم من ياخذ اخذا مستقرا، بمعنى انك لو اعطيته الزكاه لملكها سواء صرف فيما يستحقه او لم يصرفه، الفقير والمسكين والمؤلف قلوبهم ياخذون اخذا مستقرا، بمعنى لو اعطيتهم وفضل عندهم وفضل عليهم ما فضل لا يعيدونه. لو اعطيت الفقير 100 ريال ثم جاءته 200 اخرى ما يعيد اليك الزكاه، وجاءت الصدقات وجاءت الرباط وجاءت كذا أخذ بحالة الفقر وهو يملكها. المكاتب تدفع إليه لأجل أن يسدد النجوم التي عليه، إذا أخذ مبلغا من المال باسم الزكاة وسدد ما عليه من النجوم لا مثل من إعادة الباقي لصاحب الزكاة. كذلك الغارم، لو غرمت 40,000 وجمع من الزكاة 45,000 ولا بد أن يعيد 5,000 لأصحابه، لأنه استوفى ما كان من أجل يستحق المبلغ قبل السبيل، لأنه منقطع تعطيه بقدر ما يصل إلى بلده، فإن فاض مال فيعيده إلى أصحابه أو يتصدق به. عرفنا هذا؟ هذا المسألة مرة ثانية ذكرناها. الآن يتكلم يقول إن اجتمع سببان في أحد الأصناف الثمانية ودفعت إليه الزكاة، القول هنا لا بد من تعيين أحد السببين، يقول دفعته لفقره أو دفعته لغربه. الحكمة في ذلك والعلة في ذلك أنه لو أخذه بسبب الفقر لا يعيده إليه، ولو فرض زاد عن حاجته، ولو أخذه بسبب الغرب ويؤدي الغرامة وما فاض لك أن تسترده منه، ويجب عليه أن يرده إليه. هذه فائدة أن تعطي الأشخاص لأحد أنواع الأسباب إذا اجتمعت فيه أسباب، اقرأ العبارة واسمعوا إليه. نعم. ولا يجوز أن يعطى بأحدهما لا بعينه كاختلاف أحكامهما في الاستقرار، معناته ثبوت الملك لما يعطى إليه لا يعيد ما فضل، هذا معنى استقر أن يأخذ أخذا دائما مستقرا لا يعيد لا يرجع. نعم. وإن أعطى وعين لكل سبب قدر، وإذا كان بينهما نصبين. لا كلام مصطلح الواو زائدة، بارك الله فيك يا محمد، بارك الله عليك، الواو زائدة استخدم الواو هذا. أعطي اسم الشرط وعين جواب الشرط، جواب الشرط ما يتم في واو. نعم. عين لكل سبب حي. وإذا كان بينهما نصفين وقطع الفائدة لو وجد ما يمكن الرجل. نعم. نعم. ويستحق الفرق. إن ذكرت الأسئلة المفروض أننا قد بحثناها ودرسناها من سابق، لكن نقولها لك هذه بعدين. الغارم إذا أعطى وأدى ما عليه الباقي لا يجوز أخذه، لأن الناس أعطوه لأجل أن يسد غرمه، والزائد ما يتبع النفس، لكن إذا كان تجد أنه فقير وتأول شيء آخر، لكن الناس ما أعطوه لفقر أعطوه لغرمه. ويعيد واسلم يحام تقرأ. ويستحق الفرق ما لنا مفارق الذين لا تلزمهم مؤنس، الذين لا تلزمهم مؤنسهم عمود أو عمود النسب من أعلى ومن أسفل يجب عليه النفق، إن عجزوا عن نفقة أنفسهم وجبت عليك الجد والجد من قبل الأم ومن قبل الأب والأبناء، ولو كانوا ولد البنات وكان غلق البنت، إن عجزوا عن النفقة أبوهم وجدهم لا بد ينفق عليه، الأخوان وأبناءهم والأعمام والخالات هذه مما لا تلزمه نفقتهم، هكذا يقولون. لكن المعروف أن الأخ الفقير إذا عجز عن النفقة وأخوه غني لما يكون ليس المال قائم ولم يكن هناك صندوق الفقراء والعجزة، كان الناس مضيعين، يجب على هذا الفقير إعطاء هذا الأخ الغني نفقة هذا الفقير، يعطيه ما ينفق عليه، واضح؟ أما إذا كان بيت المال غائب وفيه هناك صندوق يعطى فيه العجزة وغيره من الضعاف كما هو معمول به الآن في هذا البلد، فهذا لا يقال أن هؤلاء تجد نفقتهم على إخوانهم إلا إذا كانوا ما يأخذونه بأقل من الاستحقاق، بأقل قدر من الاستحقاق. لما كان الأول بيوت المال قائمة والجهاد قائم والغنائم تأتي والزكوات تدفع للإمام، كان الإمام يبحث عن المستحقين، فالفقير هذا الأخ الفقير ما تجب نفقته على أخيه، إنما يأخذ نفقته من بيت المال، لذلك قال فلان لا تجد نفقته عليه. لكن إذا تعطل هذا ما يكون الإنسان عنده عم ولا عمة ولا خال ولا خالة بحكم أنهم لا يرثونه وليس من أهل التعصيب، هؤلاء لا تجد نفقته عليهم، لا ليس كذلك، إنما هو في حالة انقطاع المصدر الذي يعيشون منه، أو وجد مصدر لكن لا تكون كفاية، فحينئذ يجب نفقة الأخ لأخيه، وإن الأخ ما تجد نفقته عليه. فرحت هذا ووضحته لأن يضطرب الناس في هذا الفهم، يظنون أن هؤلاء لا تجد نفقته، يقول أخي إذا نفقت ليست عليه يعطلهم، وهو الخارج المقتدر، لا يصح. ابن أخوك وأخوك إذا كانوا مستقيمين أهل صلاح يكتبون المال بطاعة الله وهم محتاجين، يجب نفقته عليهم، النفقة يعني بقدر ما يعيشون، بقدر ما يعيشون. لكن هذا إن لم يوجد من لا ينفق عليه، وإن وجدوا مصدر للرزق والكفاية هذا اللي نفقته عليه. بخلاف ابنه وأبيه لا يتحمله بيت المال، إنما يطالب كأنك إلزاما بالنفقة عليه. إذا كان عندك زكاة تدفع على ابنه وأنت غني ما تدفع على ابنه، لما لا تدفع على ابنك أو ابن ابنك أو بنت ابنك؟ لأنك لو دفعت إليهم فأنت وقيت مالك بزكاتك، أنت حفظت المال حتى في الزكاة هذه، فجعلت الزكاة تعود إليك، واضح؟ لا يجب الإنسان أن يدفع ماله لأصوله ولا لفروعه، وإن علا وإن زغل، إن هذه وضحت لنا تماما. اقرأ ويستحق المال بقرضها إلى قارئه الذين لا تلزمهم المدح، لقوله عليه السلام صدقتك على ذي القرابة صدقة وسنة. اللهم صل عليه، اللهم صل عليه وسلم تسليما، اللهم صل على محمد وآله وسلم. صدقتك على ذي القرابة صدقة وصلة، لك أجر الصدقة ولك أجر صلة الرحم، يعني أجرين، لأن صدق على القريب يفضل على الصدق على البعيد أجرين، أي الصدقة العادية لك أجرين، أما في الزكاة إن تساوى في الحاجة فلك صدقة وصلة، وإن كان أقل من الحاجة كذلك لك صدقة وصلة، وإن كان ليس محتاجا فيه من هو أحوج منه أو في حاجة، لكن هو من هناك من هو أحوج منه، لا الزكاة هذه مقصد الله عز وجل أمرك أن تدفع إلى المحاويل، ليست لك وليست لرغبتك ولا يصح أن يحاب بها أحد. نعم. ولأنه لا يرثه بفرض أو تعطيل ولا تلزمه نفقته، يعني مثلا الورث ليس بالضرورة، قد يكون عندك أخ فقير محدود بابنك، الله إذا وجد الأخ ما يرث، لكن أنت قادر وليس له دخل، ما هناك بيت مال ولا أحد يعطيه، وليس له ديوان معروف، الحجم عند قول بعض أهل العلم، لكن الصواب خلاف مع فترة. وإذا أحضر رب المال إذن عامل من أهله من لا تلزمه نفقته ليدفع إليه زكاة دفعها قبل خوفها من أجله، جاء العامل الذي يجمع الزكوات فجمع الزكوات من أصحاب المال، فجاء إنسان دفع زكاته إلى العامل، رمنا العام له والعاملين عليها دفع زكاة للعامل. ثم جاء هذا الذي دفع الزكاة لأقارب الفقراء لأن العامل هؤلاء الفقراء اعتم الزكاة ما دفعته إليه. فإن كان العامل خلق المال هذا المال غيره وهم غيرهم سواء صادق، وإن لم يخلق هذا المال بغيره فيدفعها إليه. عرفنا؟ سؤال واضح؟ الوصل واضح؟ نقرأ ما بعده. دفعها قبل خلقها إليه وبعده خلق غيره ولا يشرك منها لأن فيها ما هم مقصود ذكره الله ويفرقها بهم على قدر حاجته لأنها مراعاة ويقدم الأقرب والأحوج. فإن كانت الأحوج أعطى الكل ولم يحاكي بها قريبا. المحاباه انك تدفع شيئا لمصلحه كونه قريب كونه صديق كونه اثير عندك فقد اجد من حاجه الزكاه فيه خلاف الطبقه هذا اليك، لكن الزكاه لا يحاذي بها احد. نعم. والجار اولى بيه والقريب اولى منه ألف عليه. القريب من القرابه اولى من الجار. والعين والبيت مقدمان على مصرهما. المدين يمكن ولا الدين؟ الدين؟ الدين. كانت دين؟ هي كانت دين كانت دين ما دين العربية لما عربية ما دين هل تعمل عربية؟ العالم يقدم على ظل المال يعني العالم الفقير يقدم على الجاهل الفقير. اقرأ ما بعد اقرأ المسمع. ويجوز للدين دفع زكاته إلى مكاتبه إلى مكاتب وإلى غريب. السيد يدفع زكاته إلى المكاتب. عرفنا معنى المكاتب لا يجوز ذلك. نص عليه لأجل وجود التهمة لأن السيد يدفع زكاته إلى المكاتب المكاتب يعيد إلى السيد لأن أخطأ نجوم. فلما كانت التهمة لاحقة قال لا، الأصل أن السيد إنما يعلم أن هذا المكاتب تصبح قاطب وسلم المكاتب أصبح في يده لما قبضها أصبح ملكا له. المكاتب فيه جزء من حرية إن أعطاها للسيد في النجوم استعملها ترى هذا بدأ أنه يجزي. لما كان الاختلاف فيها نص عليه فقال يجوز للسيد دفع زكاته إلى المكاتب ويجوز أن يدفعها إلى غريبه. إيش معنى الغريب؟ قلنا الغريب بمعنى الدائن وبمعنى المدين. هنا بمعنى المدين المزكي دفع إلى المدين قال أنت لي عليك 100 ريال وهذه 100 ريال زكاة يجوز أو لا يجوز؟ لما نص عليك الغريم جائز من الغارمين الله سبحانه وتعالى ذكر الغارمين نص عليهم بس كذلك. لكن لما كان هذا غريمك أنت وأنت تدفع الزكاة يخشى منها لحوق التهمة أنك إنما تدفعها إليه لأجل أن تعود إليه واضح هذا. فدفعا للتهمة قال من قال بعدم الجواز وقال هنا لا دفعها إليه ولم تكن هناك حيلة ولم يكن يقصد منها أن تعود إليه جاز الدفع للغريب. لكن إن كان بقصد الحيلة وتود أن من وراء ذلك أن تعود إليه فلا يجوز دفعها للغريب. قلنا هذا لم تكن هناك حيلة ولا نية جاز دفعه وإلا لا يجوز. ضبطنا هذه المسألة. نعم تفضل. ويجوز للسيد بطل ما بعدها فضل بطل على هذا القدر. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. تعالنا إن شاء الله الدرس القادم نحن الكتاب هذا. إني سبحانه وتعالى الحمد لله رب العالمين.